بسم الله والحمد لله، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للحادي والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 44 و400 ألف من الهجرة. درسنا المعتاد في هذا اليوم مع تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى المسمى بكتاب التسهيل العلوم التنزيل، وهذا كتاب قرأنا فيه من أوله من مقدمة المؤلف ثم سورة الفاتحة وما بعدها، وانتهينا من سورة الأنعام، واليوم نبدأ بسورة الأعراف. سورة الأعراف من السور الطوال، بل تعد هي ثاني سور القرآن الكريم بعد البقرة، بل هي أطول من الأنعام والمائدة وآل عمران. والسورة مكية، يعني أنها نزلت في مكة، واقترانها عليكم السلام، اقتران هذه السورة بسورة الأنعام له وجه، وقد ذكر بعض أهل التفسير وجه هذا الاقتران، أن سورة الأنعام كما هو يعني متقرر ومر معنا، أن سورة الأنعام هي تركز على قضية الإلهية، توحيد الإلهية ونبذ الشرك ومحاربته وإقامة الحج على المشركين بأنه لا إله إلا الله. والسورة في إلى منتصفها وهي تقرر قضية إفراد الله بالعبادة وتوحيد الإلهية، توحيد العبادة. ثم النصف الثاني ما يتعلق بالتشريعات، وأن المشرع والحاكم هو الله سبحانه وتعالى، وأن تشريعات المشركين وادعاءاتهم بأن هذا حلال وهذا حرام في ما يتعلق بأحكام الذبائح ونحوها عليه السلام، كل هذه دعاوى باطلة لا دليل عليها، وافتراءات كذب على الله عز وجل. ولذلك قرر الله فيها ما يسمى بأن المشرع الحاكم هو الله، وأنه هو الإله لا إله غيره. لما تقرر هذا الأمر في سورة الأنعام وأقام الله الحجة على المشركين بالأدلة الدالة، الأدلة الدالة الصريحة على وحدانية الله، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والعبادة والإلهية، ومنفرد بالتشريع والحاكم والحكم، بعد ذلك جاءت سورة الأعراف تهديدا لهؤلاء المشركين، إما أن يعني تذعنوا وتقروا وتسمعوا وتقبلوا على الله سبحانه وتعالى وتؤمنوا بما جاءكم، وإلا جاءكم ما جاء الأمم الماضية. فالسورة سورة فيها التهديد والتخويف والوعيد الشديد، فكأنها يعني أقام الله عز وجل الحج على هؤلاء، وأنه ليس لهم طريق إلا الإيمان بالله عز وجل، فإن أصروا على كفرهم وعنادهم فجاءت الأعراف تهددهم بمصيره. ولذلك هذه السورة سورة الأعراف في الحقيقة هي سورة التخويف والوعيد الشديد، والذي يقرأها يتأملها في سياق الأمم الماضية، وأن الله أهلك هذه الأمم بسبب كفرها وعنادها وعدم قبول دعوة الرسل، كل هذا تقرر السورة. ولذلك لاحظ شوف الله سبحانه وتعالى ماذا قال، قال وكم من قرية أهلكناها، وكم هنا خبرية كما يقول أهل التفسير وليست استفهامية، خبرية وتفيد التكثير، وكم وكأين، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ثم تأتي السورة بسرد ما أصاب الأمم الماضية بسبب كفرهم وعنادهم، فكأن هذه السورة يعني، ولذلك سورة الأعراف تعتبر من أواخر ما نزل في مكة، فكأنها جاءت تهديد لهم، يعني قد أقيمت عليكم الحجة، أرسل إليكم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاكم وحذركم ونهاكم وأمركم وأصررتم وأقام عليكم حجة فبقيتم على ما أنتم عليه، فجاءت الأعراف تهددكم بنزول العقوبة عليكم إن أصررتم على ما أنتم عليه، فأمامكم هذه العقوبات التي حلت بالأمم الماضية. طيب، فيما يتعلق بموضوعات السورة وتفاصيلاتها كثيرة، موضوعات كثيرة، أهمها القصة القرآنية، قصة إبليس وآدم وهبوط آدم من الجنة، ثم بعد ذلك بيان ما أصاب الأمم الماضية من بداية نوح عليه السلام إلى ما جاء في الحديث والاستطراد السورة كثيرا عن الحديث عن موسى مع فرعون، ثم موسى مع السحرة، ثم موسى مع قومه بني إسرائيل بعد إنجائهم من بطش فرعون وإنجائهم من الغرق، يأتي الحديث استطرادا عن عما جرى مع بني إسرائيل في قصة طويلة. طيب، لا نطيل، نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأعراف. تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه: سورة الأعراف، قوله تعالى: ألف لام ميم صاد. تكلمنا على حروف الهجاء في البقرة: حرج من، أي ضيق من تبليغه مع تكذيب قومك. وقيل الحرج هنا الشك، فتأويله كقوله: فلا تكونن من الممترين. وقوله تعالى: لتنذر، متعلق بأنزل، بأنزل. وذكرى منصوب على المصدرية، كتاب أنزل إليك. وقوله تعالى: وذكرى، منصوب على المصدرية بفعل مقدر تقديره لتنذر وتذكر ذكرى، لأن الذكرى بمعنى التذكير، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر، أو مخفوض عطفا على موضع لتنذر أي للإنذار والذكرى. وقوله تعالى: قليلا ما تذكرون، انتصب قليلا بتذكرون، أي تذكرون تذكرا قليلا، وما زائدة للتأكيد. وقوله تعالى: أهلكناها فجاءها بأسنا، قيل إنه من المقلوب، تقديره جاءها بأسنا فأهلكناها، وقيل معنى أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، لأن مجيء البأس قبل الإهلاك، فلا يصح عطفه عليه بالفاء، ويحتمل أن يكون فجاءها بأسنا استئنافا على وجه التفسير للإهلاك، فلا يحتاج إلى تكلف. والمراد: أهلكنا أهلها فجاءهم، ثم حذف المضاف بدليل: أو هم قائلون. وقوله تعالى: بياتا أو هم قائلون، بياتا مصدر في موضع الحال بمعنى بائتين أي بالليل، وقائلون من القائلة أي بالنهار. وقد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار، وأو هنا للتنويع. وقوله تعالى: دعواهم، أي ما كان دعاؤهم واستغاثتهم إلا للاعتراف بأنهم ظالمون. وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك. قوله تعالى: أرسل إليهم، أسند الفعل إلى الجار والمجرور. ومعنى الآية أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم، ويسأل الرسل عما أجيبوا به. وقوله تعالى: فلنقصن عليهم، أي على الرسل والأمم. قوله تعالى: والوزن، يعني وزن الأعمال. وقوله تعالى: يومئذ، أي يوم يسأل الرسل وأممهم، وهو يوم القيامة. قوله تعالى: بآياتنا يظلمون، أي يكذبون بها ظلما. طيب، بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ألف لام ميم صاد. يقول: تكلمنا عن حروف الهجاء في البقرة، يعني طريقة المؤلف الاختصار وعدم التكرار مرة أخرى. طيب، ما الكلام الذي يعني تكلم عنه العلماء في المراد بالحروف المقطعة؟ هذه الحروف تسمى حروف مقطعة، تنوعت ووردت في 29 سورة، في 29. عليكم السلام. حياكم الله، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. لا في مكبر. تعال، لا اسمع صوتك. الحروف المقطعة وردت في 29 سورة، هذا من وجه أولا، هذا الأمر الأول. وتنوعت، فبعض السور افتتحت بحرف واحد قاف وصاد، بعضها بحرفين حاميم، وبعضها بثلاثة ألف لام ميم، وبعضها بأربعة ألف لام ميم صاد، وبعضها بخمسة، وهذا هو الحد الأقصى كما في مريم والشورى. طيب، نجد بعض المفسرين يقول الله أعلم بمراده، ويقصدون بذلك أن مجيء اختيار هذه الحروف الله أعلم بمراده. هو فعلا لما يقال مثلا ألف لام ميم صاد، لماذا جت صاد هنا مع أن ألف لام ميم راء في الرعد مثلا؟ الله أعلم، يعني وضع الله عز وجل صاد هنا هناك راء، الله أعلم. صح، والحروف هذه تقرأ هكذا، تنطق بكل حرف مستقل ما تجمع. طيب، وبعضهم اجتهد في بيانها اجتهادا طويلا وقال هذه اسم للسورة أو اسم لكذا واسم كذا، وبعضهم زاد فقال ألف الله ولام الإله وميم مثلا الرحمن أو الرحيم. والصحيح الله أعلم عدم الخوض مثل هذا إلا بدليل، ولكن نقول ماذا باختصار؟ نقول هي حروف هجائية، هي حروف هجائية افتتحت بها السور لبيان أن هذا القرآن مؤلف من حروف العرب التي يعرفونها، كما أنهم يؤلفونهم كلامهم وخطبهم ونثرهم وشعرهم من هذه الحروف، يجمعونها ثم يؤلفون ويأتون بكلام رصين، بكلام بلاغي، بكلام أحيانا فصيح يعجز الكثير من أن يأتوا بمثله. كذلك القرآن جاء يتحداهم ويعجزهم أن يأتوا بمثله، فهي مثل ما يعني هم يكونون حروف. ولذلك تلاحظ أن الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن، ألف لام ميم صاد كتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهكذا. إلا ما ندر مثلا في العنكبوت الروم يعني، أو في مريم التي لم يذكر فيها، لكن الغالب ذكر القرآن، هذا المقصود. وعبارة الشيخ محمد بن ثيمين رحمه الله تعالى عبارة موجزة، قال ليس لها معنى ولها مغزى، الحروف المقطعة ليس لها معنى ولها مغزى، يعني معناها حروف مقطعة، حروف الجمال ليس لها معنى، إذا جمعتها ما لها معنى، ولها مغزى أي التحدي والإعجاز، لأن جيء بها للتحدي والإعجاز. يعني أنتم تتكلمون بحروف وتجمعونها وتأتون بأشعار وقصائد قوية، وكذلك القرآن أتى بسور وكلام قوي رصين ما تستطيعون أن تأتوا بمثله. طيب، هذا واضح. كتاب أنزل إليك، خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكن في صدرك حرج منه، وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ما معنى حرج؟ قال الحرج الضيق، قال الحرج هو أصل الحرج الضيق، ثم عاد تأتي تحليلات هذه العبارة الكلمة هذه في تفريعاتها واستعمالات اللغة استعمالات القرآن لمعاني. يأتي الحرج معنى الحرام، لا حرج لا يعني ليس بمحرم، ليس على الأعمى حرج، هذه معناها، ولأنه الأعمى يضيق صدره ويضيق لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء، فيقول الله لا حرج يعني لا ضيق عليك، فيتعود إلى أصلها الضيق. وأصله الحرج يقول يعني في اللغة يعني تضايق الطريق الضيق أو الطريق المكان أو الطريق الذي ينحرج الإنسان منه ينضيق يقال له حرج. فأحيانا تقول مثلا لا تحرج فلان في موقف ما، يعني لا تضيق عليه، وهكذا. حتى قالوا منه ومنه الحراج، حراج السلع وكذا، لأنها سبحان الله العظيم تكون في مكان ضيق ويجتمع الناس حوله، مثل لما يحرج على قطعة سلعة وكذا يجتمع الناس حولها فيتضايقون عليها، يعني هذا من اشتقاقات الله أعلم. عموما لا يكن في صدرك حرج أي ضيق من تبليغه. طيب، مع تكذيب قومك. وقيل الحرج هنا الشك، لأن أصلا الحرج الشك، لماذا؟ لأن الذي يعني يشك في الشيء يضيق أن يحدث به أو يخشى من الناس فيكون في شك، فهي تعود إلى أصلها. فلا يكون في صدرك حرج منه أي لا يكون في عندك شك من أنه نزل من عند الله. قال فتأويله كقوله تعالى فلا تكن من الممترين. طيب، قال لتنذر به يقول متعلق بأنزل، لتنذر به متعلق بأنزل، أي أنزلنا إليك، أنزلنا إليك هذا القرآن وهذا الكتاب لأجل أن تنذر به، لأجل أن تنذر به، يعني كأن اللام تعليلية، لام التعليل، أنذرناه أو أنزلناه إليك لتكون منذرا، أي نعم، لتقوم بالإنذار. طيب، وذكرى، قال ذكرى منصوب على المصدرية، منصوب على المصدرية يعني مفعول مطلق بفعل مضمر تقديره تنذر وتذكر ذكرى، ذكرى تذكر ذكرى مفعول مطلق، لأن الذكرى أو لأن الذكر بمعنى التذكير، أو الذكرى بمعنى التذكير. أو وجه آخر قال مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره ها هذا ذكرى أو هو ذكرى، أو مخفوض بالجر عطف على لتنذر، أي لتنذر ولتذكر، لتنذر للإنذار للإنذار والذكرى، كلها وجوه. ما اللي فيه أحيانا يهتم بالإعراب إذا كان له وجه أو كان فيه إشكال يقف عنده، إذا ما فيه إشكال وجه ما يقف عنده. طيب، قال قليلا ما تذكرون، قال انتصب قليلا بتذكرون، أي تتذكرون قليلا، أي نعم تتذكرون تذكرا قليلا. طيب، إذا يعني كانها الآن هو جعلها صفة، صفة للتذكر، كان تتذكرون تذكرا قليلا، أو ممكن أن يكون الصفة تقوم مقام الموصوف دائما، أحيانا يحدث الموصوف، يعني تقول تذكرا قليلا، أي تقول يتذكر قليلا، يعني يتذكر تذكر قليلا، مثل ومن يعمل من الصالحات، الصالحات هذه صفة، يعني ومن يعمل الأعمال الصالحات، هذا الأصل، فحذفت الأعمال مثل أن أعمل سابغات، أي دروعا سابغات، فهذا يعني مستعمل. طيب، قليلا أي تذكرا قليلا، قليلا ما تذكرون. وما زائدة للتوكيد، هذا وجه عند المؤلف، وذهب إليه كثير بعض المفسرين إلى أن ما زائدة للتوكيد، ولا يحتاج أن نقول زائدة، يعني تأدب من القرآن أن نقول ما للتوكيد. وبعضهم يجعل ما مصدرية فيقول قليلا تذكركم، تذكركم، تذكركم مصدر، قليلا تذكركم، وبعضهم يجعلها اسم، اسم، اسم موصول، قليلا الذي تتذكرونه. فأصلا الماء هذه لها يعني في لغة العرب عدة استعمالات، تأتي على ما قال هنا مثلا للتأكيد، ما يقال زائد، تأكيد، وتأتي اسم موصول، تأتي مصدرية، تأتي نافية، قليلا ما تذكرون، ما تذكرون أبدا أنتم إلا قليل، فتكون نفي، نفي، فكلها قيل بها، قيل بها، يعني هي أقرب ما يكون المصدرية أو اسم موصول، يعني تقول قليلا تذكركم أو قليلا الذي تتذكرونه. وحتى قليلة هذه تحتمل أنها تكون صفة للتذكر، قليلا تذكرا قليلا، وتحتمل أن تكون تعود إلى المتذكرين، يعني قليلا من يتذكر منكم، واضح؟ قليلا الذي يتذكر منكم، مثل ما قولت قليلا ما تشكرون، يعني قليل من يشكر، قليلا من يشكر، أو قليلا الذي يشكر، يعني كلها. طيب، أو شكركم قليلا، طيب قليل ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها، قلنا إن كم هنا تأتي في القرآن أغلب ما تستعمل بالتكثير، قد تأتي كم العددية، هذه خبرية تسمى خبرية، فيه عددية، عددية مثل ماذا؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين، هذه عددية، كم لبثت، وأيضا أصحاب الكهف كم لبثنا، وصاحب القرية اللي مر على قرية وهي خاوية كم لبث، قال لبثت يوما أو بعضين، هذه استفهامية، لكن أغلب استعمال كم خبرية تفيد التكثير. طيب، قال وكم كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، قيل إنه من المقلوب. ليش؟ يقول شلون أهلكناها ثم جاءها بأس، الأصل جاء البأس ثم هلكت، البأس العذاب، يعني لما جاء العذاب هلكت، كيف يقول أهلكناهم متى جاء البأس؟ فيقول هذا من المقلوب، تقدير جاءها بأسنا فلما جاءها بأسنا أهلكناها. وقيل المعنى أردنا إهلاكها، هذا هو أقرب. وهذا كلمة أردنا كثير في القرآن تحذف، مثل قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم منتصبين إلى الصلاة، لا نقول إذا أردتم القيام، مثل قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي فإذا قرأت، أي فإذا أردت قراءة القرآن، لأنك لو قلت فإذا قرأت القرآن فاستعذ يعني إذا قرأت انتهيت استعذ، وهذا ما يمكن. فهنا وكم من قرية أهلكناها، أي أردنا إهلاكها، فلما أردنا إهلاكها وكتبنا عليها الإهلاك جاءها البأس، تحقق هذا. قال نعم، قال لأن مجيء البأس قبل الإهلاك فلا يصح عطفه عليه بالفاء، ويحتمل أن فجاءها بأسنا استئناف على وجه التفسير، هذا يعني جيد، يعني أهلكناها، طيب كيف أهلكناها؟ قال جاءها بأسنا، فجملة جاءها بأسنا تفسير للإهلاك، إهلاك مجمل ثم جاء تفصيله. قال فلا يحتاج إلى تكلف، والمراد أهلكنا أهلها، يعني ما يراد بها إهلاك القرية نفسها، وإنما مراد هذا استعمال أيضا لغة كثير، يعني واسأل القرية أي اسأل أهلها. ثم حذف المضاف بدليل أو هم قائلون جاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. يقول بيات المصدر في موضع الحال، أي جاءها بأسنا حال كونهم نائمين بائتين بالليل، أو هم قائلون من القائلة، قائلون ليس من القول وإنما من القائلة، هو وقت القيلولة، أي نعم، وهو يعني وقت النهار، إما يكونون نياما في النهار أو في راحة، في راحة واستقرار في بيوتهم، فاستقرار في بيوت راحة، فإذا العذاب قد نزل بهم، مثل ما قيل أن يعني بعض الأمم نزل بها العذاب في النهار، مثل قوم شعيب نزل عليهم في النهار، وبعضهم نزل بالليل. قالوا قد أصاب العذاب بعض الكفار المتقدمين بالليل وبعضهم بالنهار، وأو هنا للتنويع، يعني إما وإما تنويع. فما كان دعواهم؟ قال دعواهم أي دعاؤهم واستغاثتهم، إلا الاعتراف بأنهم ظالمون، يعني لما جاءهم العذاب اعترفوا، بدأوا يدعون ويستغيثون بربهم أن يرفع عنهم العذاب، ويعترفون بذنوبهم، إلا الاعتراف بأنهم ظالمون. وقيل المعنى أن دعواهم هنا ما كان يدعونه من دينهم، ما كان دعواهم، فاعترفوا أن دعواهم هنا ما كانوا يدعونه من دينهم فاعترفوا، يعني ما كان دعواهم، يعني الدعوة الذي يدعونه بدينهم أنهم على دينه، اعترفوا الآن أنهم ليسوا على صواب، فاعترفوا لما جاءهم العذاب أنهم كانوا ظالمين في ذلك، ليسوا على دين حقيقي. فلنسأل، قال سبحانه وتعالى هنا، طيب قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، قال فلنسأل الذين أرسل إليهم، قال أسند الفعل إلى الجار والمجرور، نعم الفعل ما هو؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم. طيب يقول معنى الآية أن الله يسأل الأمم عما أجابوا به رسلهم، ويسأل الرسل عما أجيبوا به، وهذا واضح. فلنقصن عليهم بعلم، قال أي على الأمم، أي على الرسل والأمم جميعا. طيب والوزن يومئذ الحق، قال والوزن أي وزن الأعمال، طيب هذا واضح ويوضحه أيضا فمن ثقلت موازينه. طيب هل يوزن الأشخاص ولا الأعمال فقط؟ نقول توزن الأعمال ويوزن الأشخاص أحيانا، يوزن الأشخاص والأعمال، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي قصة عبد الله بن مسعود أيضا قال إن دقة ساقيه، قال إنها لتزن عند الله مثل الجبل أو مثل جبل أحد، فدل على أن الأشخاص يوزنون أيضا. طيب والوزن يومئذ الحق، قال يومئذ أي يوم القيامة. نعم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال معنى يظلمون هنا أي يكذبون بها على وجه الظلم. يعني ليش قال يكذبون؟ ليش ما يظلمون؟ قال لأن الآيات ما تظلم. الآيات كيف تظلم الآيات؟ قال يكذبون بها على وجه الظلم، والظلم النقص والاعتداء، فهم يعني نقصوا حقها حق الله فيها واعتدوا وظلموا. اعتداء شرعا بتكذيبها فيه كيف سنجعل الظلم؟ بما كانوا أي بآياتنا يظلمون، بآياتنا بأن يكذبون بالآيات ويعني ويردونها لا يقبلونها. والآيات يدخل في ذلك المعجزات والآيات الحسية والآيات المعنوية كالآيات القرآنية. مثل ما قال يعني القرآن سحر وكذا. أيوة مثل تكذيبه إيه؟ وأنه مفترى وأنه ليس من الله وكذا. طيب إلى هنا. طيب تفضل اقرأ. ولقد خلقناكم. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلقناكم ثم صورناكم، قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وقيل خلقنا آباءكم ثم صورناه، خلقنا أباكم ثم صورناه، وإنما احتيج إلى التأويل ليصح العطف. ألا تسجد لا زائدة للتأكيد إذ أمرتك، استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفور، ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة للسجود. قال أنا خير منه، تعليل علل به إبليس امتناعه من السجود، وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل المفضول على زعمه، وبهذا الاعتراض كفر إبليس، إذ ليس كفره كفر جحود. فاهبط منها أي من السماء. قال فبما أغويتني، الباء للتعليل، وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب إغوائك لي لأغوين بني آدم، وما مصدرية وقيل استفهامية، ويبطله ثبوت الألف في ما مع حرف الجر. صراطك يريد طريق الهدى والخير، وهو منصوب على الظرفية. ثم لآتينهم من بين أيديهم، الآية أي من الجهات الأربع، وذلك عبارة عن تسليطه على بني آدم كيفما أمكنه. وقال ابن عباس رضي الله عنه من بين أيديهم الدنيا، ومن خلفهم الآخرة، وعن أيمانهم الحسنات، وعن شمائلهم السيئات. مذؤومة من ذأمة بالهمزة أي ذمة، مدحورة أي مطرودا حيث وقع. فوسوس اتكلم كلاما خفيا يكرره، فمعناه فوسوس لهما أي ألقى لهما هذا الكلام ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي ليظهر ما ستر من عوراتهما. واللام في قوله ليبدي للتعليل، إن كان في انكشافهما غرض لإبليس أو للصيرورة إن وقع ذلك بغير قصد منه إليه. الشجرة ذكرت في البقرة، إلا أن تكونا ملكين أي كراهة أن تكونا ملكين، واستدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء. وقرئ ملكين بكسر اللام، ويقوي هذه القراءة قوله وملك لا يبلى. وقاسمهما أي حلف لهما إنه لمن الناصحين، وذكر قسم إبليس بصيغة وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة التي تكون بين الاثنين، لأنه اجتهد فيه أو لأنه أقسم لهما أو أقسم له أن يقبل نصيحته. فدلهما أي أنزلهما إلى الأكل من الشجرة بغرور، أي غرهما بحلفه لهما لأنهما ظنا أنه لا يحلف كاذبا. بدت لهما سوآتهما أي زال عنهما اللباس وظهرت عوراتهما وكانا لا يرانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. وقيل كان لباسهما نور يحول بينهما وبين النظر يخصفان عليهما من ورق الجنة أي يصلان بعضه ببعض ليستترا به. وناداهما ربهما يحتمل أن يكون هذا النداء بواسطة ملك أو بغير واسطة: ربنا ظلمنا أنفسنا اعتراف وطلب للمغفرة والرحمة. وتلك الكلمات التي تاب الله عليه بها: اهبطوا وما بعده مذكور في البقرة فيها تحيون أي في الأرض. شروع في قصة آدم عليه السلام وإبليس وما جرى لهما، ما الحكمة من ذكره؟ نقول لبيان أن سبب إهلاك الأمم في هذه السورة التي ذكرت وسبب ضلال الكثير من هؤلاء هو إبليس، فكان هذا تمهيد لبيان أن سبب الضلال في على مر القرون هو إبليس. كل ضلال يقع على وجه الأرض، كل كفر، كل شرك، كل ظلم سببه إبليس. فكان السورة تحذر من طاعة الشيطان، من طاعة الشيطان واتباع خطواته، وأنه قد أضل الأبوين قبل ذلك ثم أضل يعني ذريته. طيب شوف، قال هنا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. خطاب لمن؟ خطاب لبني آدم. طيب هل بنو آدم خلقهم الله وصورهم؟ يقول هنا: قيل المعنى أردنا خلقكم وتصويركم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ليش قال أردنا؟ لأن حتى الآن لم يخلق، فخلقناكم ثم صورناكم أي لما يعني أردنا خلقكم وتصويركم، ثم أردنا أيضا أن نقول للملائكة اسجدوا. طيب ثم قول للملائكة اسجدوا لآدم. وقيل خلقنا آباءكم، هذا يعني كيف خلقناكم أنتم وأنتم ما بعد خلقتم في ظهور آبائكم. قال أردنا خلقكم يعني قدرنا الخلق. طيب هذا وجه. أو يقال خلقناكم أي خلقنا أصولكم، يعني خلقناكم كأنه يخاطب الذرية ويذكرهم بالأصول وهم الأب والأم. خلقناكم أي خلقنا أصولكم، مثله قول تعالى: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ما الذي حمل في الفلك المشحون؟ أقول الذين حملوا الآباء اللي هو نوح ومن معه. زين، وين الذرية؟ ما بعجت. كيف يقول أن حملنا ذريتكم؟ نقول لأن الذرية في الآباء، في أصول الآباء، لكنها ستخرج. فهذا مثله، خاطبهم تذكيرا لهم، مثل خطابات كثير من الآيات التي تخاطب اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ويخاطبهم على أنه يذكرهم بما فعل أسلافهم. وإذ قلتم لن نصبر على طعام، ما قالوا لن نصبر على طعام، الذي قالوا أجدادهم وأسلافهم. وإذ قلتم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ما قالوا. فتذكير لمن مضى. وهنا مثله: ولقد خلقناكم أي خلقنا آباءكم، أو خلقنا آدم وصورناكم، صورنا آدم. طيب ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. إيه قال شف قال لماذا قلنا خلق آباءكم آدم ثم صور الله آدم؟ قال لأن حتى يصح العطف، لأن قال بعدها: ثم قلنا للملائكة اسجدوا. طيب ثم قل للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد؟ هذه فيها إشكال عندي، خاض فيها كثير من المفسرين. يعني هنا قال ألا تسجد، كيف يقول ألا تسجد؟ هذا نفي، يعني ألا تسجد. الأصل هنا أن يقول ما منعك أن تسجد، ما الذي منعك من السجود، كيف ما الذي منعك من عدم السجود؟ فكيف نأولها مع أنها جاءت في صاد قال ما منعك أن تسجد ما خلقت بيدي، أن تسجد بما خلقت بيدي، وهنا قال ألا تسجد، يعني خاض فيها كثير من المفسرين، والأكثر على أن لا زائدة للتأكيد، وهذا الصحيح توجيه، هذا توجيه يعني لا يستقيم ولا ينبغي التوجه إليه، لكن أفضل من تكلم عن هذه المسألة ابن جرير الطبري، وجهها بتوجيه جميل جدا، فقال ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك فأحوجك ألا تسجد، هذه أسلوب عربي، ما منعك، ما الذي جعلك تمتنع حتى أحوجك لعدم السجود. وذكر بعض المفسرين أيضا من المتأخرين كلام جميل، قال يعني الفرق بين صاد، لأن صاد والأعراف قالوا إن صاد سابقا للأعراف، الأعراف من متأخري السور المكي، وصاد قبلها، فقالوا لما بين هناك صاد قال ما منعك أن تسجد، جاء هنا لبيان عدم السجود، لأن هناك امتنع فجاء هنا، هذا من وجه. وجه أيضا هناك جميل تكلموا عنه، قال لأن هنا ذكر إبليس العلة الخفية وهناك العلة الظاهرة، العلة الظاهرة هناك قال ما منعك أن تسجد ما خلقت، أستكبرت أم كنت من العالين، هذا شيء ظاهر، لكن هنا لا شيء خفي، قال أنا خير منه، فهنا أيوة الكبر، أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا شيء خفي، ولذلك جاء ألا تسجد على يعني توجيهات، وهي حقيقة تحتاج إلى بحث دقيق، تحتاج إلى قراءة كتب التفسير عشان تعرف لماذا يأتي القرآن مرة بكذا ومرة بكذا، هذه مثل الأشياء التي يصير فيها زائد وناقص وفيها تعبير، مثل انبجست انفجرت، ليش قال انبجست هنا قال انفجرت، الأعراف زين متقدمة على البقرة، الأعراف مكية والبقرة مدنية، فبدأ بالأول الأمر قال انبجست وهو البداية ثم انفجرت زين، وهذا من وجه. وجه آخر أن الأعراف جاءت على وجه التهديد والتخويف والعتب لهم، وهناك على وجه التذكير بالنعم، في البقرة كلها اذكروا نعمتي اذكروا نعمتي، فمن النعم انفجار الماء بقوة، واضح. فهناك يعني تجد أحيانا في مثل هذه الأشياء لفتات جميلة، أي ما منع، قال هنا قال ما منعك ألا تسجد، ما الذي منعك فأحوجك عدم السجود، أو فأحوجك إلى عدم السجود. طيب إذ أمرتك، إذ أمرتك، قال هنا استدل به بعض الأصوليين على أن الأمر يعني الأصل في الأمر الوجوب، يقتضي الوجوب والفور كذلك، ولذلك وقع العقاب على ترك المبادرة بالسجود. بعضهم بحث في مسألة ماذا الأمر والنهي أيهما أشد وأيهما الذي ينبغي أن يحقق، يعني مثلا شخص زين فلم يمتثل، شخص آخر نهي عن شيء ها ففعل المنهي عنه، أيهما أشد عند الله؟ قالوا هذا المأمور بالشيء فلم يمتثل أشد عقوبة عند الله، ولذلك عاقب الله من إبليس و يعني عفى عن آدم أو قبل توبة آدم، مع أنه وقع في نهي، هذا وقع في نهي وهذا خالف الأمر، فمخالفة الأمر أشد، الإنسان نفسه ضعيفة قد تقع في أمور منهي عنها، هذه قد تقع من الإنسان يعني أمور يعني ينهى عنها فيقع فيها، ولذلك كثير من المنهيات يعني تجاوزت عنها الشريعة، كثير يعني تجاوز عن الأشياء المنهية. طيب قال أنا خير منه خلقتني، قال هذا تعديل على إبليس امتناعه من السجود، وهو يقتضي الاعتراض، ليس من قضية أنه يقول أنا خير فقط، لا هو يقصد أنه يعترض على على على أمر الله بالسجود، يقول كيف تبيني أنا أفضل وهو مفضول وأسجد لمن هو أقل مني، فكأنه اعتراض ليس قضيته. قال وبهذا الاعتراض كفر إبليس، إذ ليس كفره كفر جحود، يعني ما جحده لكن كفر وامتنع امتناع. طيب قال قال طيب بعدها خلقتني من نار، هل يسلم لإبليس هذه المقايسة وأن وهذه المفاضلة وأنه أفضل؟ نقول لا، غير صحيح، ولا يسلم له، لأن النار ليست أفضل من الطين. الطين فيه مصالح كثيرة، الطين يزرع عليه، الطين يبنى به، الطين يعني يستخدم في أشياء كثيرة. النار محرقة، النار أحيانا تحرق، أحيانا يعني ما قد تضر الإنسان، ليست كالطين. النار فيها الخفة والسفه، والطين فيه الرزانة والثقل، يعني قياسه يعني ليس أي نعم. طيب قال هنا قال فاهبط منها، قال أي من السماء، قال فبما أغويتني، قال البال التعليل بما أغوي أي بسبب الإغواء، وهي حرف قسم أي أقسم. نعم قال أو قال لا، قال هي تعليل وهي تتعلق بفعل قسم محذوف تقديره أقسم بالله بسبب إغوائك لي أو لي نعم لأغوين بني آدم. طيب هنا فيه نقطة مهمة قد يعني قد يقع فيها بعض الناس أو لا يفهمها فهما صحيحا، هل لا أغوى إبليس؟ هل لا أغوى ولا ما أغوى؟ وهل هل يصح أن نقول أن الله يغوي الناس ويغوي إبليس؟ هذه مسألة مهمة. نقول هذه الإغواء والإضلال، والإضلال مثل قول تعالى يضل من يشاء، هذه مسألة عقدية مهمة لا بد أن نفهم فهما جيدا. نقول أن الله لا يضل إلا من ضل، ولا يغوي إلا من أراد الإغواء لنفسه قبل أو تسبب بالإغواء. فإبليس تسبب بالإغواء فأغواه الله. إبليس أو الإنسان هذا يعني هو الذي يعني تسبب في ضلال نفسه فأضله الله، وهذا يؤيده آيات كثيرة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم، نسوا الله فنسيهم. فتجد هناك ذكرها السعدي وركز عليها أن هناك أسباب هم هي سبب الإنسان. الإنسان هو سبب، لما يعني مثل ما قال قالوا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الإنسان لما يبحث عن الهداية يوفقه الله، لما يبحث عن الغواء يغويه الله، لما يعترض على أو لا يبالي بأوامر الله يضله الله ويحرمه الله ويتسبب في هلاكه وضلاله. اي مثل هذا يعني انت تتسبب بطريقه البحث عن طريق اليسرى ييسر الله لك الامر، تبحث عن طريق العسرى ييسر الله طريق العسرى. فالانسان اي نعم هو ابتلاء امتحان في الاصل، ولكن يعني نقول يضل الله من اختار الضلال فيبعده الله لانه لا يستحق الهدايه. يستدلون بها، بس استدلال باطل مو صحيح. يعني يأتي يقول لك ولو شاء الله ما أشركنا، هذا الدليل، لو شاء الله ما أشركنا. فبما أغويتني. طيب قال فبما أغويتني لأقعدن لهم. طيب قال لأقعدن لهم، قيل فبما أغويتني، قيل إنها هنا مصدرية أي بسبب إغوائك، وقيل استفهامية أي بما أغويتني، لما يعني لما أغويتني، وقال لا يبطله ثبوت الألف، لأن إذا كانت استفهامية تحذف الألف، فبما أغويتني. طيب قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال صراطك منصوب على أي شيء؟ قال على الظرفية، الصراط ظرف مكان، زين ظرف مكان، فيقول لأقعدن لهم أقعدن، لأن القعود ظرف، أقعد لشيء ظرفي. فهذا هذا وجه مؤلف أو اختيار مؤلف، قال إنها منصوب على الظرفية. وبعضهم يقول منصوب على النزع الخافض، مثل لأقعدن لهم صراطك أي على صراطك، على صراطك، لأن أقعد على الصراط، أقعد على الصراط يتعدى بعلى، مثل قول الشاعر كما عسلت طريق الثعلب، عسل الطريق الثعلب أي عسل على أو في، فيقدر له يسمون نزع خاف، مثل اختار موسى 70، اختار موسى 70، اختار موسى قومه أي من قومه. طيب، ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم بكل جهات الأربع. طيب، أو الدنيا والآخرة والحسنات والسيئات كما ذكر أو كما نقل عن ابن عباس. طيب، مذؤوما أصلها مذموما، يجوز فيها الهمز وعدم الهمز من الذم. طيب، مدحورا من الدحر وهو الطرد. فوسوس، طيب، فوسوس قال الوسوسة هي إيحاءات خفية من الشيطان، يوحي الشيطان وسوسة، إيحاءات خفية يوحي بعضهم إلى بعض، الشياطين، فإيحاءات خفية، أصوات خفية، تزيين كل داخل فيه، تسويل، يسول، يزين، يوسوس، كلها داخل بعض. ليبدي لهما ما أري عنهما من سواتهما، قال ليظهر ما ستر عن من عوراتهما. ما هو الذي ستر؟ ما عليهم لباس في الجنة؟ قال إنه مثل النور، تأتي ما ترى العورة، نور يحجبه، النور يحجب العورة. وقيل أنهم ألبسوا مثل الأظفار، فلما عصى آدم وزوجه نزل هذا الشيء، ذهب النور أو نزل هذا الذي كالأظفار فانكشفت العورة، انكشفت العورة. وهذا الذي يريده الشيطان أصلا، حتى في بني آدم، حتى في ذريته إلى الآن، يعني يعد أهم شيء يبحث عنه الشيطان هو كشف العورات، كشف العورات إلى حد، يعني إلى حد. طيب، يبدي له ما وري، ما وري يعني ما خفي أو ما ستر عوراته. شيخ أحسن عليك. نعم. من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم. إيه. إلا هذا الأثر صحيح عن ابن عباس؟ إلا يحتاج نرجع له. يعني هو وجه. يعني كلمة بين أيديهم ومن خلفهم، أصلا كلام استعمال القرآن دائما كلمة بين يديه ومن خلفه، زين، أحيانا يستعمل الدنيا والآخرة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما عملوا في الدنيا وما يأتيهم يوم القيامة، فهذا وجه يعني قد يكون. طيب، وهذه إشكالية ترى في قضية حذف الأسانيد، يعني الآثار التي وردت عن السلف مثل الطبري سوق الآثار، ابن أبي حاتم يسوق الآثار، ابن المنذر يسوق الآثار، كل المتقدمين يسوقون الآثار. لما جاءت مرحلة بعد المتقدمين حذفوا الأسانيد ضاعت، يعني الثعلبي يحذف الأسانيد، والزمخشري يحذف الأسانيد، والرازي يحذف الأسانيد، والواحد لما حذفوها اختلط الحابل بالنابل، ما ندري في الأثر هذا. فيحتاج لك إلى أن ترجع إلى كتب الآثار، وأقرب كتاب ترجع له، أسرع كتاب ترجع له، الدر المنثور للسيوطي، يعطيك يحيلك إلى من أخرج، فأنت ترجع إلى الكتب التي تهتم بالأسانيد. هذا ذكر من؟ خلاص، رواية علي بن أبي طلحة يعتبر إسناد قوي مقبول، رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه رواية مقبولة. طيب، قال أن اللام هنا ليبدي، قال للتعليل أي لأجل أن يبدي، لعلة أن يبدي، أو للصيرورة، شو الفرق؟ قال ليصير هذا الأمر، يعني فعل كذا حتى يصير كذا، ولكن يعني الأولى التعليل والثانية الصيرورة. طيب، يقول الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة، ما المراد بالشجرة؟ قال ذكرت في البقرة، والشجرة مبهمة، وتركها أولى من تحديدها، لأن القرآن ما حددها ولا السنة، أي شجرة مو ضروري أنك تعرف وش الشجرة، حتى لو عرفتها ما يترتب عليها كبير فائدة، إلا أن تكون ملكين. قال كراهة أن تكون ملكين، يعني منعكم الله عن هذه الشجرة حتى لا تكون ملكين. قال استدل به من قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء أو من صالحي البشر، هذه مسألة ذكر بعضهم قال لا ثمرة لها ولا فائدة لها، وبعضهم ذكر أنها يعني هذه الآية تدل على أن الملائكة أفضل، ومثل قول تعالى ولا الملائكة المقربون لن يستنكف، ولا الملائكة حتى الملائكة ما يستنكفون، دل على الملائكة أعلى. وأكثر أهل العلم على أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، لأن البشر صالحي البشر يعني ابتلاهم الله بالمحن والمصائب والذنوب، ومع ذلك يعني تركوا هذه الأشياء وحافظوا على أوامر الله، بخلاف الملائكة ليس يعني لم يبتلوا مثل هذا. طيب ويقوي هذه القراءة إلا أن تكون ملكين، ملكين مثنى ملك، قال يقويها قراءة وملك لا يبلى. طيب وقاسمهما أي حلف لهما إنه لمن الناصحين. قال وذكر قسم إبليس بصيغة المفاعلة مع أن من جهة واحدة التي تكون من اثنين مثل تقاتل تنازع من اثنين، مع أنها ليست دائما مثل سافر واحد، ليست يعني لا يلزم أن تكون ما جعله زنفاعلة اثنين مثل نازع وقاتل لا أحيانا تكون سافر مثلا. طيب قال لأن اجتهد فيه أو لأنه أقسم لهما وأقسم له أن يقبل نصيحته، هذا ممكن وجه يعني. طيب فدلاهما بغرور، ما معنى دلاهما؟ يعني كلمة دل هنا من قال يعني دل بمعنى أنزل، مثل ما ذكر قال أنزلهما من علو إلى أسفل، ومنه الدلو الذي ينزل من أعلى البئر إلى أسفل، تدليه وليس من دل يدله دلهما من الدلالة، لا ليس معناها الدلالة وإنما التدلي دلاهما بغرور أي غرهما دلهما على وجه الغرور بحلف لهما لأنهما ظن أن لا يحلف كذا، حتى قيل أن آدم قال لم يعني يخطر ببالي أن أحدا يقسم بالله كذبا. طيب فلما بدت لهما سوءات أي ظهرت سوءاتهم أي العورات. طيب وكان لا يرانها من أنفسهم ولا أحد من آخر، وقيل كان لباسهما نورا يحول بينه مثل ما ذكرنا. طفقا يقصفان، طفقا أي شرعا من أفعال الشروع، يقصفان عليهما من ورق الجنة. الخصف أصله وضع الشيء فوق الشيء، ومنه خصف النعل لأن يأتي بقطعة فوق قطعة، فهو أخذ ورق الشجر بدأ يجمع بعضه على بعض يصلان بعضهم ليسترا بها العورة. وناداهما ربهما، قال من الذي نادى؟ قال يحتمل أنه الله يعني أو الذي ما ناداهم ملك، صحيح أن الآية واضحة ناداهما يعني الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن قال يا آدم. طيب قال ربنا ظلمنا أنفسنا، هذه التوبة، وهذه الكلمة التي فتلقى آدم من ربي كلمات، هذه الكلمات قال اهبطوا، قرأت هذه اي اهبطوا وما بعد مذكور في البقرة، فيها تحيون فيها أي في الأرض، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون في الأرض. طيب إلى هنا، لا أنت وقفت وين؟ إلى هنا خلاص.